بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 95. الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تولاها وقدمها لإخوانه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ريان في موضوع عظيم وجدير بالعناية، وهو كمال هذه الشريعة الإسلامية واستغناؤها عن بدع المبتدعين وزيادة الجهال عن وكفايتها للأمة في كل ما تحتاج إليه. ولقد أجاد وأفاد وأبان ما ينبغي بيانه، فجزاه الله خيرا وضعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا الاستقامة على ما يرضيه والثبات على دينه والعافية من مضلات الفتن. إن الأمر وكما سمعتم، هذه الشريعة التي جاء بها خير الخلق وأفضلهم وسيد ولد آدم وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، هي شريعة كاملة ليست في حاجة إلى زيادة أحد من الناس. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكملها الله لعباده فيما يتعلق بالقلوب والأعمال والأقوال، وبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجون إليه، فما من شيء يقربهم من الله ويباعدهم من غضبه ويدنيهم من رحمته إلا بيّنه لهم عليه الصلاة والسلام. فلم يقبله ربه جل وعلا إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمون. فالأنبياء جميعا قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ودلوا أممهم على كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وحذروهم من كل ما يضرهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وهو إمامهم، فقد دلهم على كل خير وأنذرهم من كل شر عليه الصلاة والسلام. ولما خطب الناس في حجة الوداع في عرفات في يوم الجمعة 9 من الحجة، قال لهم، بين لهم ما يحتاجون إليه، وأبان لهم أن أمور الجاهلية مرفوضة وأن دماء الجاهلية مرفوضة وأن الربا مرفوض، ودعاهم إلى الثبات على الحق والاستقامة على دين الله، وأوصاهم بالقرآن العظيم وأن يتمسكوا به. قال: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. هكذا رواه مسلم في الصحيح، زاد الحاكم وغيره: وسنتي. وعلمهم أشياء مناسك حجهم، وعلمهم ما يتعلق بحق زوجاتهم عليهم وحق الأزواج على زوجاتهم، وعلمهم أشياء في هذه الخطبة العظيمة. ثم قال لهم: وأنتم تسألون عني كما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام. فرفع جعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ الناس ما بعثه الله به من أوامر ونواهي وشرايع وأعمال. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع والأخبار الصادقة عما كان وما يكون، ودين الحق الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. فما من خير ينفعهم في هذه العاجلة وفي الآخرة إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم من عليه الصلاة والسلام. ولهذا حذر من البدع، وسمعتم في المحاضرة كمال هذه الشريعة واستفاءها لحاجات الناس في العبادات والمعاملات والأخلاق والسيرة وسائر أحوال الأمة. ولهذا حذر الأمة من البدع، لأنه لا وجه لها ولا حاجة إليها، بل هي في الحقيقة تشير إلى أن هناك نقصا وأن هذا المبتدع يريد أن يكمل. هذه فلية عظيمة، اعتقاد أحد من الناس أن الشريعة ناقصة كفر وضلال وردة عن الإسلام. فالمبتدعون وإن لم يقولوا هذا بالألسنة، فالحال وظاهر العمل يقتضي ذلك، وإلا فما الداعي إلى هذه البدع؟ فإن قالوا إن الرسول جاء بها فقد كذبوا، فعليهم الدليل. وإذا كان الرسول جاء بها لم تكن بدعة، لأن البدعة إنما هي ما أحدث في هذه الشريعة من غير دليل ولا برهان، هذه البدعة. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ينكر عليهم سبحانه ذلك ويعيبهم بذلك ويحذرهم، ويقول جل وعلا: أم ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ويقول جل وعلا: اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فالقرآن تبيان لكل شيء، وجاءت السنة تفسر ما قد يخفى ويشكل، كما قال سبحانه: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول يبين ما قد يخفى ويشرح ما قد يخفى عليه الصلاة والسلام، وبعثه الله بأحكام وشرائع لم تذكر في القرآن، بل جاءت الوحي الثاني وهو وحي السنة. فإن الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، الوحي القرآني ووحي السنة. فإن قوله صلى الله عليه وسلم تشريع، قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما أوحى الله إليه القرآن أوحى إليه السنة، فما جاء في الصلاة والصيام وغير ذلك والحج وغير ذلك كل ذلك وحي، كما أن القرآن وحي. فالله جل وعلا أوحى إليه بما شاء من أمره ليبلغه الناس عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ وبين عليه الصلاة والسلام، ولم يمت ولم يقبله ربه حتى بلغ ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. فوجب على الناس جميع الثقلين الاكتفاء بما بينه عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه وطريقه وشريعته، والحذر من أي بدعة قولية أو فعلية. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتبرأ من سبيله. فالسبل هي الطرق الخارجة عن دين الله يمينا وشمالا، وهي البدع والأهواء والشبهات والشهوات التي بلي بها الناس. وقد خط الرسول خطا مستقيما عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوط عن يمينه وعن شماله، فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل من شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. فسبيل الله ودينه القويم هو صراطه المستقيم الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي والشرائع والأحكام التي جاء بها الكتاب العظيم والسنة المطهرة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. والله جعل وحيه نورا وروحا كما سمعتم في قوله تعالى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت ترتب كتابه ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. روح الله روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به البصيرة، فمن لم يرزق هذا الوحي فلا بصيرة ولا حياة، فهو كالأنعام أو أضل من الأنعام، كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن لم يرزق روح الوحي ونور الوحي فإنه في ضلاله وعماه وموته وظلمته، كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به الناس. فالميت كافر، فإذا أسلم أحياه الله وأعطاه النور. فبالإسلام تحصل الحياة، وبالعلم والهدى تحصل البصيرة. فوحي الله عز وجل الذي جاء به الكتاب العزيز والسنة المطهرة هو الحياة وهو النور، والروح به تحصل الحياة، وهو النور به تحصل البصيرة والعلم. بدع كثيرة حدثت في القرون المفضلة فأنكرها أئمة الإسلام وبينوا بطلانها، كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والغلو فيها، وأول من أحدث هذا الرافض، فصاح بهم المسلمون وأنكروا عليهم أعمالهم القبيحة. ثم تابعهم بعض جهال أهل السنة في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، ثم جاءت هذه البدعة بدعة المولد، ثم انتشرت في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها، وهكذا أصحابه رضي الله عنه لم يفعلوها ولم يأمروا بها، ثم القرن الثاني والثالث لم يفعلوا ذلك ولم يعرفوا. فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه ولكانوا أولى به لعلمهم وفضلهم، ولأنهم أحب منا وخير منا في كل شيء، وهم أحب منا للرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته وأكثر علما وأكبر هدى. فلو كان الاحتفال بالموالد للنبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره، لكانوا بهذا أخص وأعلم وأفضل وأولى. فلما لم يفعلوا ولم يدعوا إليه ولم يرشدوا إليه، علم أنه بدعة محدثة في الدين ويجب تركها والحذر منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس له رد فهو مردود على من أحدث، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، وإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام، خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام وبد وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. فما أحدثه الناس في دين الله مما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من هذه البدع التي أخبر أنها ضلالة عليه الصلاة والسلام. وحبه صلى الله عليه وسلم وتوليه يكون بمتابعته والسير على شريعته والموالاة على ذلك والمعاداة في ذلك. هكذا يكون حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون حب لله عز وجل، يكون باتباع الشرع والتمسك بالهدى والسير على منهج القويم الذي سار عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحيقني، قل يا أيها الناس، هذه الآية سمأت المحنة، قل يعني قل يا محمد، قل يا أيها الرسول الناس، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهكذا يقال لمن زعم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحدث البدع، يقال: إن كنت تحب الرسول فاتبعه بما جاء به واستقم على سيده وطريقه عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الهدى وهذا هو النور وهذا المرتبع. به وقد أحدث هذه بدعة الفاطميون المعروفون ملوك مصر والمغرب في القرن الرابع وبعده إلى القرن الأول القرن السادس، كانوا ينتسبون إلى أهل البيت إلى أولاد فاطمة كذبا وزورا. قد بين علماء التاريخ وعلماء الأسلام أنهم كاذبون وأن أصلهم يهود، ثم انتسبوا إلى التشيع والرفض، فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض نعوذ بالله. فأحدثوا في الناس بدعا وشرورا كثيرة، وغيروا أحكام الله، وملك منهم جماعة كبيرة بالظلم والفساد والشر. ومن جملة ما أحدثوا القرن الرابع الإحسان الموالد، فأوجدوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين وفاطمة ولحاكمهم، هم أول من أحدث هذا فيما ذكر جمع من المؤرخين. ثم تابعهم بعض الجهلة وبعض الناس من أهل السنة على هذا الباطل وعلى هذه البدعة، حتى انتشر في كثير من بلاد المسلمين بأسبابهم، فعليه مثل آثار من تبعهم في هذا نسأل الله العافية. والواجب على أهل الإسلام وعلى حكام المسلمين وعلى علماء الإسلام أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن لا ينقادوا وراء من أحدث هذه البدعة. ويزعم بعض الناس عندما يحاسب ويناقش في هذا أن هذا فيه إحياء، أن في هذا إحياء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكرا لسيرته وأخلاقه، فيقال لهم يا سبحان الله ما بقي طريق لإحياء سنته وبيان أخلاقه وذكر ما عمل إلا إحياء البدع. سبحان الله ما أعظم شأنه. الصحابة جهلوا هذا وقصروا في هذا، وهكذا القرن الثاني والثالث قصروا في هذا، وأنتم هديتم لهذا؟ أليس في بيان سيرته بالمواعظ والتلقين والدروس بالمدارس والمعاهد والجامعات وخطب الجمع وخطب الأعياد والمواعظ التي يقوم بها المسلمون، أليس فيها كفاية حتى توجدوا بدعة من ربيع أول من كل سنة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقع فيها من الشرك في بعض الأمصار وبعض الدول، يقع في هذا الاحتفال من أنواع الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ونداءه وطلبه شفاء المرضى والنصر على الأعداء، ما هو أكبر من هذه البدعة؟ يقع فيها أنواع من الشرك الأكبر نعوذ بالله، ويقع فيها بدع كثيرة أخرى، وربما وقع فيه بعض البلدان اختلاط بين الرجال والنساء وشرب للخمور إلى غير هذا نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذه البدعة تجر إلى بدع كثيرة، ويقع فيها أنواع من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. ثم قد يزين لهم الشيطان ويقول إن النبي يحضركم عليه الصلاة والسلام، إن يأتي إليهم من قبره ويحضر احتفالاتهم، فإذا جاءوا في أثناء الحفل قاموا قياما وقالوا هذا النبي جاء. هذا من جهلهم وضلالهم وعماهم، فالرسول لا يخرج من قبره إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. البعث يوم القيامة هو مالك، يقوم من قبره، يقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه قبل يوم القيامة، أول من يقوم هو عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. أما هي ما في شيء، هذا من جهلهم وضلالهم وغباوة الكثير منهم أنهم يزعمون أنه يخرج ويأتيهم ويشهد بدعته، هذا من الضلال الكبير والفساد العظيم نسأل الله العافية. المقصود أن هذه البدعة لو سلبت من كل شيء، ولو كانت سالبة من كل شيء ما فيها إلا قرآن أو حديث أو كلام طيب، هي بدعة ضلالة منكرة، لأنها بدعة محدثة في الدين، فكيف إذا كان فيها أنواع من الشرك الأكبر وكان فيها أنواع من البدع وأنواع من إضاعة الأموال والأطعمة الكثيرة والذبائح التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ فالمقصود من هذا هو الانتباه واليقظة، لأن الناس اختلطوا الآن، اختلط الحابب النابل، وسافر الناس إلى البلدان الكثيرة، وجاء جماعة من الخارج إلى الداخل يروجون هذه البدع وأشبهها ويدعون إليها ويدعون إلى البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها كما تفعل الرافضة. ومن جملة ما يدعون إلى هذا الرافضة قبحهم الله، ويدعون أبدا إلى الشرك بالله وإلى وسائل الشرك من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والغلو فيها، ويدعون إلى هذه الموالد كما تبعهم جهال من جهال السنة حتى دعوا إلى ذلك وبنوا مساجد على القبور وعظموها وسألوا أهلها شفاء المرضى والنصر على الأعداء وطافوا بالقبور وطلبوا المدد والعون كما وجدوا هذا في بلدان كثيرة، في مصر والشام والعراق وبلدان لا تحصى، كل هذا بسبب الجهل وتروج الباطل من دعاة الباطل وسكوت الكثير من العلماء عن هذه البدع الكثيرة حتى ظنها جهال دينا وقربا. فالواجب على أهل العلم بالشرع أن يصدعوا بالحق وينذروا الناس عواقب هذه البدع ويحذروهم من شرها وأنها شر وبلاء وأنها منكر لا يجوز إقرارها لا من حاكم ولا من عالم، بل يجب بيان الحق. والله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فليس بعده دين جديد وليس بعده عبادات جديدة، بل ما شرعه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو المشروع، وما نهى عنه هو المنهي، وليس لأحد يحدث شيئا. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاه. ما يكون متبعا لهم بإحسان إلا من سار على نهجهم وطريقهم، فلم يقصر ولم يزل ويحدث البدع. فالواجب أن يسير المسلمون على منهج الصحابة من غير زيادة ولا نقصان، بل يتبعونهم ويترضون عنهم ويسلكون مسالكهم. وقد سمعتم ما ذكر لكم المحاضر من قصة ابن مسعود مع الذين أحدثوا حدثا دون هذا، حدثا دون هذا حملهم عليه حب العبادة، فجلسوا في مساجد الكوفة يسبحون ويحمدون ويكبرون، وعليهم رؤساء يقولون: سبحوا كذا وسبحوا كذا واحمدوا كذا وكبروا كذا، ويعدوا بالحصى، يقول لو سبحوا 100 كبروا 100 احمدوا 100. فلما نظموا هذا التنظيم وهذا الطريق الذي ما انزل الله به السلطان اتاهم عبد الله المسعود وانكر عليهم وقال كلمه عظيمه: انكم لاهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او مفتتحوا باب ضلاله. انتم بين امرين: إما أنكم أهدى من أصحاب النبي وأفضل منهم وأعلم، وإما أنكم تفتحوا بابهم. فليسوا أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليسوا أفضل منهم، فوجب القسم الثاني وهو أنهم مفتتحوا باب ضلالة بهذه البدعة. فإذا كان من جمع ناس يقول لو سبحوا 100 وكبروا كذا وعدوا كذا، يأمرهم وينهاهم بهذا ويرتب لهم نظاما في هذا، يكون مفتتحا باب ضلالة. فكيف بمن أحدث احتفالات يقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا، ويقص عليهم القصائد ويبرئهم بغلو النبي عليه الصلاه والسلام والاستعانه به والسؤال لشفاء المرضى والنصر على الاعداء الى غير هذا من الشرور العظيمه التي توقع في الشرك الاكبر. هؤلاء اعظم واكبر واشر واسوا عاقبه من اولئك الذين قالوا سبحوا 100 وهللوا 100 وامرهم بهذا رئيسهم ويعدون ذلك بالحصى. هؤلاء ما قصدوا الا مجرد التسبيح، وهؤلاء قصدوا إحداث دين جديد، دين جديد وشرع جديد في ربيع الأول يفعلونه ويجتمعون عليه ويقيمون له الولائم والخيام الكثيرة والذبائح الكثيرة إلى غير هذا مما يقع منهم مع الغلو والشرك من كثير منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيما ذكره المحاضر وفيما بينه الله ورسوله مقنع لكل طالب حق. من تأمل الأدلة الشرعية في كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام في بيان البدع وشرها والحذر منها وسوء عاقبتها كفاه ذلك وأغناه ذلك عن حدقة المتحذقين وعن تحبيب أهل البدع ما يروجون من بدعهم، وعرف بذلك أن ما هم عليه خطأ وغلط وضلال عليهم أن يتوبوا منه وعليهم أن يرجعوا منه وأن يستقيموا على دين الله وأن يلزموا شرع الله وأن يحذروا ما تدع المبتدعون. وقد يقع هذا من بعض الناس جهلا منه يحسب أنه على هدى، قد يقع هذا من بعض الناس جهلا يحسب ان ما فعله الناس طيب، فيجب تنبيهه وبيان الحق له حتى يرجع عن جهله وعن ضلاله في هذا الشيء الذي حمله عليه الجهل. والله سبحانه هو الذي يهدي من يشاء، ونسال الله ان يصلح احوال المسلمين جميعا وان يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، وان يكثر بينهم علماء الهدى، وان يعلمهم ما ينفعهم ويعيدهم ما يضرهم، وان يصلح حكامهم وقادتهم، وأن يوفق الجميع لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والعمل بها والحذر مما خلفها، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الثبات على الحق والعافية المضلة فتنة، وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ريان عن محاضرته وعن كلمته خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة، بارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي الأول بعض الأخوة جاءوا ببعض المبالغ والمجاهدين، تقبل الله منهم الدعوات، تقبل الله منهم ووفق المجاهدين وأصلح حالهم ونصرهم على عدوهم. اللهم صل على محمد. لا مؤاخذة بعض الأخوات المسلمات يتضررن من وجود بعض الأخوة المسلمين في أماكن مخصصة لهم ويحرمون من هذه الجلسات ومن هذه المحاضرة في كل مرة. نرجو من الأخوة يعني مستقبلا عدم شغل هذا المكان خلفي من المسجد وتركه للأخوة الأخوات المسلمات حتى يستفيدنا مثلهن. نبهنا على هذا في بعض الجمعة الماضية. ينبغي لإخواننا لا يختلطوا بالنساء في محله مصابيح مؤخرة هذه لهم حتى يستفيدوا من هذه المحاضرات والندوات، وفي هذه الرحمة بحمد الله سعت وكفاية الرجال، فلا نسمح لأحد يدخل عندهم هناك. نسأل الله للجميع الهداية. يا شيخ هذا كتاب من وصايا الرسول في صفحة 26 وصفحة 27 أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للعباس أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة فقرأ من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 5. هذه غالبا صلاة تسبيح، هذه صلاة تسبيح سورة غير صحيحة، موضوعة من الموضوعات غير صحيحة، يسمونها صلاة التسبيح. صححها قوم من العلم والصواب أنها غير صحيحة وغير مشروعة. نعم الكتاب هذا شيخ مرخص من عندكم؟ لا والله ما أشوف. لا مكتوب عليه هنا الجهاز وكل حاجة. من وصايا الرسول 55 وصية جمعها ورتبها حمزة محمد صالح عجاج. ننظر هنا إن شاء الله. هلا بعدين السؤال. أحد الأخوة يقول أنا إمام مسجد، هل يجوز لي أن أحضر حلق العلم مثل هذه المحاضرة وأترك المسجد الذي أنا إمامه وقت المحاضرة لأن بنينا أتخذ راتب من هذا المسجد؟ نعم لا بأس، تستني بي من يصلي عنك إذا تيسر وتأتي، أما إذا لم يتيسر صلي منه ثم تأتي. نعم صلي إذا تيسر من ينوب عنك فلا بأس، وإذا ما تيسر صلي بهم تجي تحضر ثم تصلي بهم العشاء والحمد لله. نعم. قطعة أرض بجوار أرضي الزراعية وهذه الأرض مندثرة وميتة ومجهولة الملك، حيث أنني سألت جدي عنها فأخبرني أنه لا يعلم أنها لنا ولا يعلم لمن هي، وأصحاب الأملاك التي بجواري حددوا لي أملاكهم ولم يقولوا بأنها لهم، حيث أنني قمت باستخراج حجة استحكام لأرض زراعية وضممت هذه الأرض إلى ملكي لكي أستفيد منها وأحييها. أرجو من سماحتكم الإيضاح حول هذه المسألة وما قمنا به من تملكها. هذه عند المحاكم ولاة الأمور طريقة المتبعة فيها ما دام اتصلت بالمحكمة وعرضوا حجة استحكام فالحمد لله. نعم. اشتريت قطعة أرض وهي الآن معروضة للبيع ولم أزكيها حتى الآن، حيث أنني نويت أن أزكيها عندما أقوم ببيعها لكل السنوات التي لم أزكيها. أرجو إفادتي عن هذا وشكرا. إذا كانت الأرض معدة للبيع اشتريتها معدة للبيع عليك الزكاة عن كل سنة بحسب قيمتها غلاء ورخصة، لأن السنين تختلف قد تكون في وقت رخيص أو في وقت رفيعة الثمن، فعليك أن تزكيها في كل سنة بحسابها تتشاور مع أهل الخبرة بها، وإذا انتهيتم إلى شيء تزكي على حسب ما ظهر لكم من قيمتها كل سنة يعني حتى تبيعها. السنوات الماضية كلها تزكيها ما دامت بنية البيع ما دام نشرها للتجارة. نعم. سؤالي أن الله رزقني بطفلة ولكن في كل يد 6 أصابع، وكلما جاء سؤال فيها تتطلع إلى أيديها وتتعقد كل ما دار الحديث حولها، وهل يجوز شرعا قص الأصابع الزائدة حيث أنها مقبلة على الدراسة وأمور كثيرة؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، الأصبع الزائد الذي يراه طبيب جيد حاذق لما في مضرة عليها ولا خطر لا بأس بأخذه من المحل الزائد وتبقى 5. نعم. وبعد بالنسبة البريدية مثل ما تفضلت، إذا أن ذكر الرسول في القرآن قالوا نشاهد حاضر معنا، هذا من أغلاطهم القبيحة. نعم. هذا من غلط، هذا من غلط يحلم. لكن هل هم مسلمين ولا لا؟ ينظر في أعمالهم بعدين غير هذه ما تكفرهم، يحسب أنهم جهل لا يحسبون أنه يحضر لأنهم يظنون أنه حي موجود بينهم وأنه خرج من قبره. السلام عليكم. وبعد فإن تبرج الفتيات وتميع الشباب أكبر من أن يسكت عنه، وإن من لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. حدث يا سماحة الشيخ البارحة أن فتاتين متبرجتين سافرات كاشفات الوجوه والسواعد، ورأيت أمرا حد في نفسي وأحزنني أن الشباب حولهن يحاولن إركابهن جبرا أمام الجميع، هذا ما حدث اختصارا، فبماذا تنصحون إذا تكرر هذا؟ فإن الشاب لا يملك شيء إزاء ذلك وربما دخل في مشاكل ربما سجن غير ذلك، وفق الله الجميع. هذا قد بدأ فيه يقول إن شاء الله ينتهي، قد بلغ المسؤولون إن شاء الله ينتهي. نسأل الله للهداية للجميع، نسأل الله للهداية وأن يوفق ولاة الأمور للقضاء على أسباب هذه الفتنة. نعم. علمنا بفتواكم علمنا بفتواكم أن الفخذ عورة، فلبسنا السروال الطويل الساتر للفخذ، وجاءت بعض الجرائد والمجلات والجهات الأخرى تدعونا إلى لبس السروال القصير لأنه من الحضارة والمدنية. نرجو الرد على الصحف التي حاربت السروال الطويل وأنه رجعية. إن شاء الله، لا شك أن الفخذ عورة والواجب ستره. قد بلغنا عن كثير من الناس أن يلبسون سراويل قصيرة وثيابا رقيقة، وهذا خطر عظيم فيما يتعلق بالصلاة وخطر على ظهور العورات. فالواجب الحذر من هذا، أن يكون السراويل طويلة على الأقل إلى الركبة حتى تستر الفخذ، وإذا كانت قصيرة وجب أن يكون الثوب الذي فوقها القميص الذي فوقها صفيق يستر العورة. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. وإحدى الأخوات تقول: أنا امرأة حط 5 أيام أول رمضان ثم طهرت، وبعد 20 يوم رجعت علي العادة 5 أيام، لكنني صليت وصمت، هل أعيد أم لا؟ نعم نعم، الأيام التي صمتيها ومعك الدم هذا غلط ومنكر، عليك التوبة إلى الله من هذا، عليك التوبة إلى الله، لأن هل لا تصوم ولا تصلي، فالتي الأيام التي صمتيها الأخيرة أو الأولى عليك قضاء الصيام لأنها أيام من رمضان وأنت لا تصلحين للصيام ومعك الحيض، فصومها باطل، صومك إياها باطل وعليك قضاؤها وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الصلاة فلا تقضى لأن هل لا تصلي، لكن عليك التوبة إلى الله من صلاتك وأنت حائض، من صومك وأنت حائض، فالله جل وعلا وضع عن الحائض ونهز الصوم والصلاة وجعلها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. فالحائض لا تصلي ولا تصوم، وهكذا النهزة لا تصلي ولا تصوم هذا معها الدم قبل 40، وعليها قضاء الصوم بعد الطهر وليس عليهما قضاء الصلاة، إنما تقضيان الصوم صوم رمضان. وإذا طهرت النفس قبل رمضان قبل 40 فإنها تغتسل، لو طهرت وهي من 30 أو 20 أو 25 ما مضى من نفاسها إلا 25 أو 20 أو 30، إذا طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولا تبقى حتى تكمل 40، ما هو لازم تكمل 40، متى رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولو لم يرضي عليها من 40 إلى 20 أو 25 أو 30. فأما إن استمر مع هدم إلى كمال 40 فإنها تغتسل عند كمال 40، تغتسل وتصلي وتصوم ولو ألا معها، لأن النهاية 40، وبعد مضي 40 ولم ينقطع الدم تغتسل وتصلي وتصوم وتحفظ بقطن ونحوه، ولا تتوضأ إلا عند دخول الوقت كالمستحب حتى توافق الحيض، فإذا جاء الدم وقت الحيض جلست ولم تصوم ولم تصلي، وهكذا. هذه أمور ينبغي العناية بها، وهكذا الحائض لو كانت عادتها 7 أو 8 ثم طهرت 3 أو 4 اغتسلت وصلت وصامت ولم تنتظر بقية الأيام التي طهرت فيها، فإن الحيض يزيد وينقص، فإذا كانت سبعا وثمانا وطهرت لثلاثة وأربع فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، وهكذا لو زادت صارت خمسا واستمر دمعها الدم استمر معها ستة أو سبعا أو ثمانا لا تصلي ولا صلاة تكمل حتى تطهر. نعم. قل يا شيخ يكون بين الحيضتين أقل من شهر؟ نعم يكون بينهما أقل من شهر وأقل من 20 يوم أيضا، قال بعضهم أقل ما يكون 13 يوم، لكن ليس عليه دليل. نعم. متى رأت الدم جلست، إلا إذا كان المرء صفرة كدرة بعد الطهارة فإنها لا تعتبرهما شيء، صفرة كدرة كلبه تصلي وتصوم معهما وتستنجي في الوقت وقت الصلاة وتوضأ وضوء الصلاة في وقتها إذا دخل وقتها، إذا كان معها صفرة أو كدرة كالمستحاضة التي يستور معها الدم دائما هذه صلي وتصوم وتفضل وقت كل صلاة ولا تجلس إلا إذا جاء وقت الحيض، إذا جاء وقت حيضها جلست يعني تركت الصوم والصلاة، وإذا مضى وقت الحيض اغتسلت وصلت وصامت. يعني الشهر يستوعب حيضا وطهورا. هذه يكون فيها حيضتان شهر واحد. الشهر. نعم. كثير من العلم يكره ذلك في المساجد لأنها قد تشوش على المصلين ولا سيما في قبلة المصلين، فلا ينبغي تعليق شيء من الكتابات في قبلة المصلين لأنها قد تشوش على الناس وقد تشغل المصلي. نعم. الجارية المملوكة يجوز لسيدها أن يجامعها، هل يجوز للعبد المملوك أن يجامع سيدته بإذنها قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم؟ لا هذا منكر، إنما هو في الرجال. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملوك، المراد به الإماء للسيد، ولهذا ذكرها معنى أزواجهم الزوجات، فالسيد له أن يتصل بزوجته الشرعية وبأمته الشرعية التي يملكها ملكا شرعيا إما بالسبي وإلا بالشراء من قوم قد توثق ملكهم لها، فإذا اشتراها واستبرأها بحيضة جاز له يباشرها إذا كان ملكا شرعيا كما يباشر زوجته، أما العبد لا ليس له أن يباشر سيدته، لا يقبل ولا يجامع ولا، بل هذا منكر بإجماع المسلمين، ليس له أن يباشر سيدته لا بجماع ولا بغيره، وإنما يخدمها في أوامرها وهي ولا يلزمها الحجاب عنه، لكن ليس محرما لها، وإنما أباح الله لها عدم الحجاب لأنها تتضرر بذلك بسبب كثرة دخوله عليها وخدمته لها، ولكن ليست حلا له، فلا يقبل ولا يجامع بل حرم عليه. نعم. هل إذا جامع السيد مملوكته وأنجبت منه هل تكون بعد ذلك حرة وهل ينسب الولد له؟ نعم، إذا جامعها وحملت منه الولد له وتكون هي أم ولد وتعتق بموته ليس له بيعها بل متى مات عتقت. نعم. بعد مرور اللهم صل على رسول الله بعد مرور سنين طويلة من العشرة مع زوجتي أم أخوالي وقطعنا من العمر 40 عاما ولم تدم الأيام على كل إنسان فطلقتها في حال غضب 3 طلقات في وقت واحد وفي مكان واحد، ما قولكم رضي الله عنكم بهذا الطلاق اللي هو نافذ؟ هذا محل نظر، تراجع المحكمة وتراجعنا ونشوف، ولا محكمة أنت وإياها وليها ينظر فيه، ينظر في غضب ما شأن غضب، ليس مجرد غضب يمنع الطلاق، إنما غضب دون غضب. نعم. أقسمت على زوجتي ألا تحضر فرح بنت خالتي أو بنت خالتها، وقلت لها لو حضرت لا تجلسين معي في البيت مرة أخرى، ولكن عندما سافرت من اليمن إلى السعودية علمت أنها حضرت هذا الفرح علما بأنه في بلد آخر، فما موقفي جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت أردت الطلاق أعتقد أنها تطلق بذلك يقع طلقها، وكنت ما أردت الطلاق إنما أردت تخويفها وتحذيرها فليس عليك شيء، وإنما عليك كفارة يمين. حاولت استخدام أهلي دون جدوى حيث أنني لا أستطيع الغياب عنهم أكثر من 6 أشهر شرعا، فحاولت النزول إلى أهلي ولكن الكفيل رفض نزولي، هل أنا آثم في غيابي عنهم هذا؟ ليس عليك إن شاء الله، ما دام في طلب الرزق طلب الحلال والحرص على جلب الخير لهم فأنت على خير إن شاء الله، وإذا استطعت أن تزورهم بين وقت وآخر ولو أقل من 6 أشهر وترجع يكون أحسن وأولى، 6 طويلة في هذا الوقت في هذا العصر، فإذا تيسر أن تزورهم بين 3 أشهر 4 أشهر ثم ترجع إلى عملك فهذا خير وأسلم. نعم. ما رأي سماعتكم في الشيعة وهل يجوز لنا أن نتحدث ونأكل ونشرب ونتدرب معهم علما بأنهم موجودون في الحرس الوطني وغيره وهم يصلون معنا في المسجد مع الجماعة ويقولون بأننا لسنا شيعة وهم يكذبون وهل نخبر المسؤولون عنهم؟ جزاكم الله خيرا. الشيعة أقسام ليسوا قسما واحدا، أقسام وفرق كثيرة. حتى ذكر بعض من يذكر الفرق أنه 22 فرقة، هم فرق كثيرة، من شرهم الرافضة، من خفتهم الرافضة، عباد علي يعبدون علي ويؤلهونه، والباطنية الاثنعشية هؤلاء من شرهم، والباطنية النصيرية كذلك. لكن هؤلاء الذين عندكم يتظاهرون بخير ويقول لسنا منهم، احملهم على أحسن المحامل، فلا يصلوا معكم ويتظاهرون بالخير ويقول لسنا شيعة، فتسأل الله لهم الهداية، لا تتهموهم بغير حق ما دام معكم الخير وفي الموضوع على الصلاة ويتظاهرون بأن ليسوا شيعة، الحمد لله، سأل الله لهم الهداية. نعم. لكن الشيخ إذا ثبت أنهم شيعة. نعم لا بهم مثل المدينة بهم مثل لا هذا خاص بمكة. نعم خاص بمكة، أما المدينة فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى مجيئهم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أقر وفد النصارى في المدينة وفد الوثنيين من ثقيف كذلك. نعم. رضعتم من امرأة ولكن لا أحد يؤكد عدد الرضعات، هل أبناء هذه المرأة إخوة لي؟ علما أن المرأة المرضعة قد توفت ولم أعرفها. رضعت من امرأة ولكن لا أحد أكد لي عدد الرضعات، فهل أبناء هذه المرأة إخوة لي؟ علما أن المرأة المرضعة قد توفت ولا أعرفها. لا بد من ثبات الرضاع، ثبوت الرضاع ثبوتا شرعيا، وأن يكون 5 رضعات أو أكثر في الحولين، حال كونك في الحولين صغير، وأن يكون الرضاعات 5 أو أكثر. إذا لم يثبت هذا فليسوا إخوة لك وليسوا محارمة لكن كانوا بنات، لا، لأن الواجب الاحتياط في هذه الأمور والبعد عن أسباب الفتنة. إذا لم يثبت الرضاع الشرعي فليسوا إخوة لك. نعم. إذا جئت من العمل أكون متعبا جدا فأحيانا ما كل هذه الأسئلة ما لا تعلق بالمحاضرة، كلها من هذا القبيل، لم يسألوا عن البدع ولا ما يتعلق مرة بعضهم. نعم. اللهم أهدنا وهي. نعم. أمين رب العالمين. نعم. بسم الله. ما حكم مجالسة من لم يصلون بالرغم أنهم أقارب لنا؟ وما حكم زيارة القبور لطالب شيء منها كإظهار سرقة أو دعاء؟ ما حكم زيارة القبور لطالب شيء منها؟ واللي قبله. ما حكم مجالسة من لم يصلوا بالرغم أنهم أقارب لنا؟ ونفس السؤال، ما حكم زيارة القبور لطالب؟ هذا له تعلق بالمحاضرة. كذلك السؤال قبله متعلق بالشيعة له تعلق بالمحاضرة. أما أصحاب أقاربك الذين لا يصلون هؤلاء الواجب مقاطعتهم، وألا تزورهم وألا يزورون، وألا تدعوهم إلى وليمة ولا تقبل دعوتهم إلى وليمة، بل عليك أن تقاطعهم حتى يهديهم الله ويصلوا، لأن ترك الصلاة منكر عظيم بل كفر وضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العدل بينه وبينه الصلاة، من ترك فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالواجب عليك أن تقاطعهم وأن تبتعد عنهم إلا إذا قبل النصيحة، عندك أن تنصح وتبين لهم أنهم قد فعلوا منكرا عظيما وكفرا فواحا وشرا مستطيرا، لعلك أن تنصحهم وتبين لهم خطأ ما وقعوا فيه وأنه منكر عظيم وأنه كفر وضلال، لعل الله يهديهم بأسبابه. وعليك أيضا أن تحرر من له كلمة يقدرونها منه أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير، فإن أجابوا فالحمد لله، وإلا فوجبت مقاطعتهم وهجرانهم حتى يتوبوا من هذا العمل السيء. أما زيارة القبور بطلب الموتى والاستغاثة بالموتى هذا كفر أكبر، هذا الشرك الأكبر. أن يزور الموتى كالذي يزور الحسين في مصر أو عبد القادر في العراق أو غيرهم يسألونهم قضاء الحاجات أو المدد هذا كفر أكبر. وهكذا في أي بلاد، من يزور الموتى لطلب الحاجات منهم أو شفاء المرضى أو المدد أو العون هذا كفر أكبر. هذا دين المشركين الأولين والآخرين، هذا دين قريش الكفار نسأل الله العافية. نعم. هل هناك في الدين بدعة مباحة؟ وما معنى قول عمر نعمة البدعة هذه؟ ما في الدين بدعة مباحة ولا مكروهة، كلها ضلالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، فليس في الدين بدعة لا مباحة ولا مستحبة، بل كل البدع في الدين ضلالة. وأما ما يسميه بعض الناس بدعا مثل المدارس ومثل البناء المنارات، هذه ليس بدعة، هذه أمور دعت إليها الحاجة هي قربة، فالمنارة التي رفع الصوت بالأذان حتى يسمعه الناس، والمدارس التي تعليم فيها القرآن والسنة، والأربطة التي نفع الفقراء، فليس هذه من البدع، بل هذه من الحسنات والخيرات والقربات.